هذا في العشر الأواخر. نعم في العشر الأواخر. ها لكن هذا أولا أتفق أنا وياك أن أتفق أنا وياك أن هذا يفعل في العشر الأواخر. هل اتفقنا حتى تأتي بالسؤال؟ هل ورد عن النبي؟ لا لا لا. هل اتفقنا؟ لم نتفق. لماذا ما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وحديث عمر؟ إذا كنا لم نتفق فامضي في سبيل علمك وأنا دعني. السؤال الآخر. أي. هل ورد في كتب الفقه إلا ما روى البخاري رحمه الله باب التهجد وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هي عامة للمسلمين. عامة للمسلمين. الدليل عليها؟ عامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقال خفت أن تفرض عليكم. ولما جاء عمر هو قيام الليل والتراويح أنت مجادل. أنت مجادل ولا تقتنع إلا بما في رأسك ولست سائلا مستفيدا. أرجو يعني أن تترك السؤال في سؤال يعني مفيد. يعني أنا ما عرفت إلا داعش هي التي منعت التراويح من المساجد. نعم وقالت هذا بدعة. نعم وهي خوارج. داعش يعني من الخوارج المبتدعة. نسأل الله أن يقطعها ويهلكها. نعم أي. تخرج زكاتها مرة واحدة ما تبقى لا لا تدفعها عن سنة. هالحين تدفعها عن سنة إذا كان عشر سنوات ما أعطاك لأنه فقير أو مماطل فأعطاك بعد عشر سنوات تخرج زكاتها سنة حالا. سمعت مني ولا لا بعد؟ يعني جاوبتك أنا إلا ستصير ما تسمع. تعال قرب إذنك. سبحان الله العظيم أنت ما تسمع كلامك. أنت هل تسمع كلامك؟ طحنا من ما يكبر النشبة. عارضها للبيع. أي أرض عارضها للبيع؟ سبحان الله يا أخي لا تضيعوا سؤالي. أسأله هذه الأرض عرضها للبيع؟ عرضها في السنين الماضية للبيع؟ ها الأرض اشتريتها وعرضتها إن أنا لا أحسن جوابك لأنك ما تحسن السؤال. الأرض عارضها معروضة للبيع السنوات الماضية ولا لا؟ معروضة للبيع ومر عليها سنوات وهي معروضة للبيع. أي ما حد أعطاك سعر وانت عارضها للبيع. عليها كل سنة زكاة. عليها كل سنة عارضها للبيع زكاة في بقيمة سوقها. خلاص خلاص خلاص ما عرفت أنا جاوبك. دور دور دور غيري. نعم هو يتناقض سؤاله غير ثابت. سؤالك غير ثابت. أنا عرض ما اشتريته هو ولا استقريته من ديك والدين ما عاد خرج ما من العرض ولا من الريال. خليت الزكاة ما عاد تدخل إلا نفس الدين. هي خليت إلا دين من واحد. وأنت ليش سألتني؟ تريد تخلص ذمك ولا لا؟ هو العرض خاص في يديه بين واحد. أي خلص بالأرض. متى خلص؟ قبل فترة يعني قبل سنوات. وعرضها قبل سنوات. وعرضها قبل سنوات. هو ما هو هذا يحتاج إلى لجنة تحقق معه. يا أخي صيدوه بالاعتراف. ما انت تخلصتها من شخص تطلب منه دينا. ومن البه وخطاب من لا يفهم ما ادري ما اي. على كل حال اذا عرضتها للبيع فانت تزكيها كل سنه. اما اذا هذه الارض استخلصتها تريد ان تبني عليها مسكنا فلا زكاه عليها. اي لو معطوك اذا عرضتها للبيع اي تجب عليك الزكاة. طلع منها زكاة زكيها خلاص السؤال انتهى. بس اي نعم اي نعم ظننا انه يكمل العشر نعم او العشرين قضينا في اليسر. انا كنت ما سلمت كنت بعد رسل يدي بالشفاء بعدين جبت كل الثاني الوحيد. لكن ما اوترت مع الامام؟ لا اوترت اه اي انت صليت الوتر بس شفعتها بركعة. شفعتها بركعة ما هي وتر بالنسبة لك. اي نعم اي لك شفع والوتر الأخير. عليكم السلام. يجوز نعم. عليكم السلام. جيب لك كرسي ثاني. نعم مرحبا. عندي 20 مليون والنصاب بعد الزكاة 40 مليون فهمت؟ اي 20 مليون وش هي هذه؟ أمي واحد 20 مليون. 20 مليون 20 مليون فضة تعادل ماذا؟ المهم ربع العشر تخرج منها إذا بلغت نصاب. وإذا كان النصاب 40 كما تقول ما يجب فيها زكاة حتى تبلغ 40 إذا كان على ما تقول والله أعلم. بعد تغلل على الأرض. إيه. بعد 20 مليون. صابيها والحاجة عندها 40 مليون. إيه. هل زكية أم لا؟ مع الأولى. 23 هات عليها النساء. طار عليها النساء. نعم. إيه نعم. وفي من السنة إذا السنة بعد تغلل على. اي نعم 20 مليون. اي وتمت 40 عليها زكاة. نعم نعم هذا وقت الحصاد ما يشترط الحول. نعم ها ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذه ما هي سفرة واحدة، هذه سفرتين. اي نعم الصلاة صلاة نكرة عم عامة صلاة في مسجدي نكرة تفيد العموم حتى القضاء حتى الجنازة صلاة. أي شيء يسمى صلاة دعاء أي نعم فهو بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم كذلك مكة شيخ عمرتين في سفرة واحدة. عمرني نفسي وعمرني ميت. لحظة لو سمحت. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. مرحبا. كذلك مكة نفس المضاعف اللي في الأجر في مكة نفس المضاعف. لحظة. نعم. عليكم السلام. اي خلاص خلاص خلوا يدخل وهو يشوف مكلمه عبد الله خلوا يدخل ويشتغل. اي اي نعم بس اي لحظة خلوا. عليكم السلام. ما خلصنا من سؤالك يا أخي. نعم وفيك حياك الله. نفس السؤال إذا نفس الجواب. نعم لا تسأل أنت يا جزاك الله خير لا تسأل. ولكن أحبك بالله هذا ما يمنع. أنا أيضا أحبك أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم لكن ما شاء الله أوتيت جددا. أحبك الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم في سؤال يا أخواننا. نعم على كل حال السلف اختلفوا في هذا ولا مانع من 20 21 يعني الواحد الوتر 40 41. أنا لا أستحضر يعني الكلام في السند صحته أو عدم صحته لكن العدد لا حد له. صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وفيكم الله يسلمك. جزاك الله خير. حياكم الله. عليكم السلام. أقرب أقرب تعال. وفيك. هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل. إذا كان الصوم يشق عليك عليه على المسافر في الأفضل الفطر بل يعني ربما يكون الفطر متأكد في حقه. وإذا كان الصوم لا يشق عليه مخير. أين وفيك. ها يقصر. نعم لأن مسافة السفر 85 كيلو فزيادة. أي نعم هذه 500 كيلو. ها ما دام مسافرا ولا ينوي الإقامة في مكة 4 أيام فأكثر. نعم فهو لكن إذا صار في مكة هو جاء لماذا؟ لاكتساب الفضل يصلي مع الإمام تماما بلا قصد. نعم حياكم الله. مرحبا وهياك. اي ما يجوز لانك ما صليت الظهر صليت جمعة تجزئك عن الظهر. لو انك مسافر وقلت انا ما تلزمني الجمعة انا ما تلزمني الجمعة وما حضرت الجمعة وصليت الظهر بنية الظهر قصر ركعتين لك ان تجمع العصر. لكن العصر لا يجمع مع الجمعة. العصر ما يجمع مع الجمعة إنما يجمع مع الظهر. إذا حضرت الجمعة إذا حضرت الجمعة أجزأتك ولا تجمع مع العصر لتصليها في وقتها قصرا وأنت مسافر. نعم الله يشفينا وإياك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان معك سكر ولا يرجى برؤه وما تستطيع الصيام تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. نعم بس الأطباء ليسوا فقهاء. اي لهم تفصيل في ذلك، فصل لنا ونعطيك الحكم لكل تفصيل. هو جايك شوفوا شلون الحين، نسأل الله أن يعافينا وإياه، اللهم عافيه ولا تبتلنا. وأنا أتوقع من نظرتك له أن ترخص له في الفطر. حج ولم يجد هدي عن المتوفي، حج ولم يجد هديا عن المتوفى وصام عن الهدي، اي تبع الصوم تبع الحج. شوف هذا الطبيب هذا ترى بيلزمك بالصوم، اي وهو ثقه، شوف مظهره مظهر يعني لله الحمد، اي نعم يلزمك بالصوم فالتزم به. الله يعافينا وإياكم من كل سوء. نعم نعم نعم نعم. لا ما تجلس، إذا صليت خلف متم تتم، إذا صليت خلف متم تتم صلاتك. نعم ما يجوز أن تجلس ركعتين حتى يرجع وتسلم معه، لا هذا خطأ. إذا صليت خلف متم من تتم جميع الصلوات. تصلي المغرب منفرد أبرأ لذمتك، فإذا لحقت العشاء معهم فبها، ما لحقت العشاء لا تلزمك الجماعة مسافر. نعم. خطر عن كل يوم مسكين إذا كنت تطيق الصيام، أما إذا كنت لا تطيق الصيام الله المستعان. ها؟ خطر عن كل يوم واحد، يعني أعطي كل يوم، ممكن أتصل بيوم المصر المساكين أينما وجدتهم أطعمهم. وليمة، لو تعمل وليمة وتدعو 30 أو 29 عدد أيام الشهر أجزى عنك. أو كل يوم واحد وخلاص. أو كل يوم واحد وخلاص. ممكن هي تعمل كده هناك ولا هناك؟ لا ممكن تعمل هنا، ممكن تعمل زوجتك هناك وتريحك، أنت محتاج للخدمة. نعم. ما فهمت، أعد علي سؤالك. أم وهبت أبناءها مال. نعم. أي. لا هذا يتحمل ما دام أن أعطته وهو حاله صالح. ها؟ ممكن تأخذ المال منه. نعم نعم، لأنها يعني الوالد يجوز يعني أن يعود في هبته لولده، لأن الولد نعم الولد حاله غير، الوالد يجوز أن يعود في هبته لولده، فإذا خشيت من هذه الهبة أنه ينفقها في معصية الله فلتستردها وتخبره. أي لما أعطته حاله صالح، لما أعطته حاله صالح ثم بعد ذلك المال أفسده التي أعطته، والله غريب، تسترده منه وتعلمه، تقول أنا عطيتي لك ما أصلحتك، عطيتي لك أفسدتك، والوالد له أن يعود على ولده بما وهبه. أما غير الوالد فلا يجوز أن يعود في هبته، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، أما الوالد يعود في هبته لأن الولد وما أي نعم لأبي. نعم يا أخي. حتى طلعت الشمس، حتى أسألك حتى طلعت الشمس ولا ما طلعت؟ طلعت الشمس. وأخرها لماذا؟ عمدا؟ لا الاستمرار على التقديس على اي بالمطار يصلي بالمطار يصلي بالطائرة يعني ليس له رخصة اذا وجب الوقت يصلي في الطائرة او في الباص يكبر اول ما يكبر ان استطاع جهة القبلة ثم كيفما اتجهت به يجوز لكن يؤخرها تعمدا ما يجوز يعني في الطائرة وجب الفجر يتجه يتحرى القبلة الحاصل انه اذا وجب الوقت في الباص او في غيره تصلي في مكانك اي نعم اي نعم نعم يا شيخ واياك وجزاك خير ها اقرب شو اقرب ترى انا لا وصية لوارث الوصية لا تجوز لوارث لا وصية لوارث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث الوارث ليس له وصية يعني لا يوصى له بمال مخصص ولا بمسكن إنما يكفيه نصيبه من الميراث ها؟ نهاية الخدمة هذا له نظام نهاية الخدمة يعني السؤال هل لمكافأة نهاية الخدمة عليه ها؟ حي ولا ميت هي المكافأة هذه أعطوه إياه عند نهاية الخدمة إذا حال عليها الحول تجب زكاة عليه إذا حال عليها الحول إذا حال عليها الحول وهي بلغت نصاب تجب فيها الزكاة بعد القبض قبل القبض لا يملكها يمكن يقولون أو يأخرون أو القصد أنه بعد القبض يملكها نعم حياك الله وأنت كذلك نعم أي لا يصلي الظهر يصلي الظهر اي يصلي الظهر ثم اذا ادرك الجماعه يصلي العصر على كل حال يصلي الظهر اولا ترتيب لا بد منه من نام عن صلاته او نسيها فليصليها متى ذكرها حضرت صلاه العصر جماعه لا يعني ان صليت معهم بنيه الظهر لان الصوره واحده فصح ذلك وتصلي بعدها العصر أي نعم وإن صليت العصر قبل ما تدخل معهم يعني ثم تلحقهم يعني بأي حال من صلاتهم فلك ذلك نعم حياكم الله الله يعني. آمين الوالدة عايشة أجيب عمرة الوالدة كبيرة بس هو ما اعتمر ابوك اي الوالد اعتمرت اول ما من تبدا به في البر الوالده لكن هل يمكنها ان تعتمر بنفسها اي اذا تعتمر عن والدتك وتخبرها حتى تنوي اي نعم ثم تعتمر عن أبيك إذا قدر لك سفر آخر نعم يقاس على الحج يقاس على الحج سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي مات يعني في الإسلام قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة العلماء قاسوا العمرة على الحج فتصلح تدخلها النيابة أين نعم هو الخروج من مكة يعني جئت إلى مكة واعتمرت اعتمرت سابقا أي ثم جئت إلى المدينة زائرا لا شو أنا ليش أسألك ولا تجاوب؟ يعني أخذت عمرة سابقا وجئت إلى المدينة زائر وأردت العودة، فلك أن تعتمد. أين أنت؟ ما في بأس، لأن يعني هذه سفرة، لكن ما تخرج بنية تكرار العمرة، تخرج بنية الزيارة. أين اسمها؟ أين؟ إذا كان ربا، إذا استثمره في الربا فلا يجوز. أنا الحل ابحث أنت. الحل أسألك أن في حاجة مثلا حل أنا أتطوق. خلاص. إذا أنا أشوف المبلغ اللي دفع ليا داخل من الشغل. المؤسسة القائمين على المؤسسة مسلمين. خلاص. إذا أحسن الظن بهم وما دفعوه لك لا تبحث عنه. كلفت نفسك وتعمقت وتورعت ورعا باردا. أي نعم يا أخي، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحمل المسلمين على حسن الظن، وما فيها شك إذا ما جاك من الخلل إلا هذا فأنت سليم إن شاء الله. الله المستعان. نعم. وكلك؟ عرفت لغة. نعم. جاء من نتاج الأرض، ضم النتاج على النتاج. أي نعم. أنا فهمت ما قال. نعم. لا يشترط الحول، وآتوا حقه يوم حصاده. أي نعم. يضم الثمرة إلى بعضها. أي نعم. فإذا بلغت نصابا يخرج عليها زكاة ولو لم يتم عليها جميعا الحول. بسم الله. مبلغ أي يعني صرف موظف سرق مبلغا كبيرا تقطع يده. اي نعم. المهم اي نعم. ما عليك تحصل على مال. لو دعا علي والله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه هل ضاع اجره؟ لا، هو دعا عليه. اي نعم، هو دعا عليه واستجاب الله دعوته، يعني الحصة بالحصة. الله اعلم هل بقي له من حقه شيء او لم يبقى. وهلك ماله. إيه. طبعا إذا صبر يتم أجره، إذا صبر يتم أجره. الله المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.